الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وما نزال في تفسير سورة المسد، وكنا آخر ما وقفنا عليه تفسير قول رب عز وجل سيصلى نارا ذات لهب. طيب، لاحظ هنا لما قلنا في آخر الكلام عندما قال وليس فيه ما يدل على أنه لا يؤمن لجواز أن يكون صليها للفسق، قلنا هذا الكلام فيه نظر، بل إن هذه السورة دلت على أنه إيش؟ لا يؤمن. دلت هذه السورة على أنه لا يؤمن، فقول البيضاوي هنا ليس فيه ما يدل على أنه لا يؤمن، هذا الكلام فيه نظر. يقول الحافظ ابن كثير قال العلماء في هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة. يقول الحافظ ابن كثير في هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة، فإنه منذ نزل قوله سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان، فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان. إيش نفهم الآن من كلام ابن كثير؟ أنهم ماذا؟ لا يؤمن، أنه لا يؤمن. وابن كثير ينقله عن العلماء قال فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان، لم يقيض لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما، لم يقيض لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما، لا ظاهرا ولا باطنا، لا ظاهرا ولا باطنا، ولا مسرا ولا معلنا. فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة، فكان هذا من أقوى الأدلة الظاهرة الباهرة على النبوة الظاهرة. طيب، الحافظ ابن أقصد العلامة البيضاوي ما الذي حمله على أن يقول وليس فيه ما يدل على أنه لا يؤمن؟ شو اللي حمله على هذا؟ تظن؟ أيوة، أحسنت، أن حتى لا يكون هذا من قبيل التكليف بالمحال، حتى لا يكون هذا عنده من قبيل التكليف بالمحال، كما أشار إلى ذلك أيضا أبو السعود في تفسيره. لكن نبهنا أن التكليف بالمحال على كم نوع؟ على قسمين. القسم الأول، نعم. طيب، مثال الأول المستحيل عقلا، أيوة أحسن، المستحيل عقلا كالجمع بين الضدين، فهذا قلنا لا يصح ماذا؟ التكليف به، كأن يكلف يؤمر العبد بأن يفعل وأن لا يفعل في وقت واحد، هل يمكن هذا؟ هل يمكن أن يقال للعبد كن في نفس الوقت قائما وقاعدا؟ يكلفه الله في نفس الوقت أن يكون قائما وأن يكون قاعدا في نفس الوقت، هل يمكن أن يكون هذا؟ هذا مستحيل عقلا، فهذا لا يقع التكليف به. كنا وهكذا أن يؤمر بأن يرقى السطح بلا سلم، فإذا كان بهذه الجهة أو من هذه الحيثية فإن هذا لا يصح التكليف به ولا يقع. والقسم الثاني قلنا المستحيل لتعلق، نعم، لتعلق علم الله الأزل بعدم وقوعه، فقلنا هذا قد يقع فيأمر الله العبد بالإيمان مع أنه يعلم أنه ماذا؟ لا يؤمن، أنه لا يؤمن. وهذا الذي وقع من أبي لهب ومن غيره من الكفار. طيب، هذا تقدم الكلام عليه، لا الحمد، إنما يعني أشرنا زيادة بكلام الحافظ ابن كثير. طيب تفضل. وامرأته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى كما في تفسيره قوله تعالى وامرأته، قال عطف على المستتر في سيصلى أو مبتدأ وهي أم جميل أخت أبي سفيان. طيب، قال رحمه الله وامرأته عطف على المستتر في سيصلى أو مبتدأ. الآن وامرأته، اللفظ الآن مرفوع أليس كذلك؟ وامرأته إيش نعرفه؟ ذكر العلامة البيضاوي أن فيه إعرابين. الإعراب الأول أنه معطوف على الضمير المستتر في سيصلى، سيصلى سيصلى السين للتسويف، ويصلى فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. الآن امرأته معطوف على هذا الضمير، يعني كأنه قال ماذا؟ سيصلى هو، سيصلى هو وامرأته، سيصلى هو وامرأته حمالة الحطب نارا. إذن واضح الآن قوله عطف على المستتر، يعني على الضمير المستتر في ماذا؟ سيصلى. أول إعراب الثاني أننا نعرب أن امرأته ماذا؟ مبتدأ، والخبر محذوف، يكون التقدير ماذا؟ وامرأته حمالة الحطب كذلك في النار، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته مبتدأ خبرها محذوف، دل عليه السياق التقدير ماذا؟ وامرأته حمالة الحطب كذلك في النار. ولاحظ هنا قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب، وامرأته عرفنا الآن الإعراب أننا إما نعربها إما أن نعرب امرأته معطوف أو ماذا؟ أو مبتدأ، إما معطوف على ما سبق في الضمير المستتر أو مبتدأ. قال وهي أم جميل أخت أبي سفيان، أخت أبي سفيان، ما كنيتها؟ ما كنيتها؟ أم جميل. طيب، الرب عز وجل ذكر أبا لهب باسمه أم بكنيته؟ بكنيته. طيب، لماذا لم يذكر أم جميل بكنيتها؟ لماذا لم يذكر أم جميل بكنيتها؟ تمعي الآن ولا لا؟ قال المفسرون عدل عن ذكرها بكنيتها لأن صفتها القباحة، لأن صفتها القباحة، ليس كذلك؟ هذه المرأة كانت امرأة موصوفة بالجميل أم بالقبيح؟ زوجة أبي لهب موصوفة بالجميل أم بالقبيح؟ وكنيتها وكنيتها أم جميل، أليس كذلك؟ طيب، كنيتها الآن توافق وصفها أم ضد صفتها؟ ضد صفتها. لهذا قالوا عدل عن ذكرها بكنيتها لأن صفتها القباحة، وهي ضد كنيتها، وهي ضد كنيتها. أخذ العلماء من هذا مسألة مهمة، انتبه لها، أخذ العلماء منها مسألة مفيدة جدا. قالوا ومن هنا تؤخذ كراهة التلقيب بناصر الدين ونحوها لمن ليس متصفا بما دل عليه لقبه، ومن هنا تؤخذ كراهة التلقيب بناصر الدين ونحوها لمن ليس متصفا بما دل عليه لقبه. الآن يا أخوان، لما يكون رجل فاسق معروف بالفسق ويلقب تقي الدين، يجوز تلقيبه بهذا اللقب أم لا يجوز؟ لما يكون رجل مبتدع ضال ويلقب بنور الدين، يصح تلقيبه بهذا أم لا يصح؟ واضح. الله عز وجل الآن هنا عدل عن كنيتها ولم يذكرها بكنيتها لأن كنيتها معناها حسن وفعلها قبيح، ولما كانت الكنية لا توافق الصفة لم يذكرها الله عز وجل بكنيتها. أخذ العلماء منها من هذا كراهة أن يلقب إنسان بلقب حسن وفعله يدل على خلاف ذلك. وشيخ الإسلام له رسالة طيبة بعنوان رسالة في الألقاب، رسالة في حكم التلقب بشمس الدين ونور الدين وبدر الدين وأمثال ذلك وأمثال ذلك. وتعرفون أن هذه الألقاب ذكر الشيخ الإسلام أنها لم تكن في زمن من؟ السلف، لم يكن في زمن السلف، لم يكن في زمن السلف التلقب بهذه الألقاب. وأول ما ظهرت هذه الألقاب كانت تضاف إلى من؟ إلى الدولة. أول ما ظهرت هذه الألقاب في زمن بني بويه كان يلقب ماذا؟ سيف الدولة، عضد الدولة، فخر الدولة، هكذا. ثم انتقلت هذه الألقاب من الدولة إلى أي؟ من الدولة إلى الدين، فصار يلقب بشمس الدين، بدر الدين، تقي الدين، ناصر الدين إلى غير ذلك. فما حكم التلقيب بهذه الألقاب؟ هل يجوز أن نلقب شخصا بأنه شمس الدين أو تقي الدين أو بدر الدين؟ العلماء يقولون إن كان هذا الشخص فاسقا أو مبتدعا يحرم تلقيبه بهذه الألقاب. إن كان الشخص فاسقا أو مبتدعا يحرم تلقيبه بهذه الألقاب. كيف يكون فاسق؟ كيف يكون فاسقا مشهورا بالفسق ثم تأتي أن تسمي تقي الدين ولا شمس الدين؟ يشغل صنعانها، تسمى بنور، تسمى بنور ببدر الدين وهو ظلامه، تسمى ببدر الدين وهو ظلامه، ظلام الدين. فانظر يعني إلى مثل هذه الألقاب التي صارت سبحان الله تطلق على بعض الناس، يكون مبتدعا ضالا منحرفا يسعى لهدم الدين ويلقب بشمس الدين وبدر الدين ونور الدين وأمثل ذلك. فتلقيب الكفرة، تلقيب الكفرة أو تلقيب الفسقة أو تلقيب المبتدعة بهذه الألقاب أفاد أهل العلم أن هذا يحرم ولا يجوز. طيب إن كان الشخص صالحا، إن كان الشخص صالحا مشهورا بالخير فما حكم تلقيبه بهذا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من ذهب إلى الكراهة، منهم من ذهب إلى الكراهة، وهذا الذي يعني مشى عليه النووي وابن تيمية وغيرهما، كان يكرهان تلقيبهما بتقي الدين وبغير ذلك، يكرهون التلقب بهذه الألقاب، ومنهم من ذهب إلى الجواز والله أعلم. قال وامرأته، وامرأته، لاحظ أن الله قال هنا وامرأته ولم يقل ماذا؟ وزوجه أو وزوجته. والسبب في ذلك قالوا لتحقيرها، لتحقيرها قيل امرأة ولم يقل زوجة، ولتحقيرها قيل امرأة ولم يقل زوجة. ابن خالوي يقول وفي حرف ابن مسعود مريئته، ابن خالوي يقول وفي حرف ابن مسعود مريئته، ومريئته هذا إيش؟ تصغير، والتصغير يأتي أحيانا أو غالبا لماذا؟ للتحقير، يأتي للتحقير. قال ابن خالوي وفي حرف ابن مسعود مريئته مصغرا. قال والعرب تقول، والعرب تقول امرأتي وامرأتي، امرأتي وامرأتي، وزوجي وزوجتي، وزوجي وزوجتي، وحنتي وظنتي، هذا كله يطلق على المرأة، وحنتي وظنتي، وشاعتي وشاعتي، وإزاري وإزاري، ومحل إزاري، ومحل إزاري، وفضلتي وحرثي، وفضلتي وحرثي. يعني يطلق على الزوجة أيضا إيش؟ حرث. قال الشاعر إذا أكل الجراد حروث قوم فحرثي همه أكل الجراد. يمدح زوجته هذه ولا يذمها؟ يمدحها ولا يذمها؟ إذا أكل الجراد حروث قوم، إذا أتى الجراد وأكل أناسا فزوجي همها إيش؟ أكل الجراد. هذا ذم له، ذم له يعني أنها تأكل الجراد. فذكر هذا يعني ابن خالوي هذه الألقاب. ثم قال أيضا تتميم الفائدة، قال والعرب تكني عن المرأة باللؤلؤة، باللؤلؤة، فيقول عن زوجته هذه لؤلؤتي، هذه لؤلؤتي. قال والعرب تكني عن المرأة باللؤلؤة والبيضة، والبيضة والسرحة والأثلة، والأثلة والنخلة والشاه والبقرة. لكن تبي واحد يمشي مع زوجته ايش هذه؟ قال بقرتين. خلوكم مع الأول، بس هذه فوائد نمليها، ليست يعني ليها التطبيق في الواقع، لا تدوروا مشاكل لا لنا ولا لكم، انتبهوا يعني. فقال والعرب تكني عن المرأة باللؤلؤة والبيضة والسرحة والأثلة والنخلة والشاه والبقرة والنعجة، والنعجة والعيبة والقوارير والريحانة والظبية والدمية، والظبية والدمية. تختار الألفاظ الحسنة منها وعبر وكني بها عن أهلك. قال وكن الفرزدق عن المرأة بالجفن، بالجفن. الجفن يريد بإيش؟ الذي يوضع فيه السيف. وكن الفرزدق عن المرأة بالجفن فجعلها جفنا لسلاحه، فجعلها جفنا لسلاحه، وكانت ماتت وهي حبلى. فقال وجفن سلاح قد رزئت ولم أنح عليه ولم أبعث عليه البواكيا، وفي جوفه من دار من ذو حفيظة لو أن المنايا أنسأته لياليا، لو أن المنايا أنسأته ليالي. إيش معنى أنسأته؟ يعني أخرته ليالي حتى يخرج. فهو يعني يرثي زوجته ويرثي أيضا معها جنينها الذي جنينها الذي مات معها. فهذا كلها يعني ما تعبر به العرب عن الزوجة. طيب نرجع للدرس، نرجع تفضل. وامرأته، قال قوله وامرأته عطف على المستتر في سيصلى، أو مبتدأ وهي أم جميل أخت أبي سفيان، أخت أبي سفيان يقال لها العوراء، العوراء أم جميل، العوراء أم جميل. وقد وقعت يعني شيء من الممازحة إن صح التعبير بين عقيل بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. فقد دخل عقيل بن أبي طالب على معاوية وهو في أهل الشام في أثناء خلافته، فقال معاوية لأهل الشام يا أهل الشام تعرفون أبا لهب المذكور في القرآن أنه كافر وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. قالوا عم هذا، يقول لهم عم عقيل، عقيل بن أبي طالب عمه من؟ أبو لهب. فقال له عقيل مباشرة وتعرفون زوجته حمالة الحطب التي ذمها؟ قالوا نعم. قال عمت معاوية، عمت معاوية. فاقتضى في نفسي اللحظة. تفضل. قال قوله تعالى حمالة الحطب، قال يعني حطب جهنم، فإنها هذا القول الأول، يعني حطب جهنم، فإنها كانت تحمل الأوزار بمعاداة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحمل زوجها على إيذائه. هذا الآن القول الأول الذي ذكره البيضاوي، حمالة الحطب، قال يعني حطب جهنم. إيش المراد هنا بحطب جهنم؟ يعني الخطايا والأوزار، الخطايا والأوزار. قال سعيد بن جبير حمالة الخطب الحطب قال حمالة الخطايا حمالة الخطايا قال سعيد بن جبير حمالة الخطايا. قال البغوي بعد ذكره لأثر سعيد في تفسيره قال ويدل عليه وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. فعلى هذا الآن إيش معنى حمالة الحطب؟ القول الأول حمالة ماذا؟ الخطايا والآثام والأوزار. نعم. قال أو اليميمة فإنها أو كان أو النميمة أو النميمة صوب هذا صوب عندكم صواب النميمة أو النميمة. قال أو النميمة فإنها كانت توقد نار الخصومة. هذا القول الثاني أن المراد بقول حمالة الحطب يعني النميمة أنها كانت تسعى بين الناس بالنميمة. وهذا قول قتادة ومجاهد والسدي قول قتادة ومجاهد والسدي. والعرب لاحظ تعبر بهذا العرب تقول إذا كان فلان ينم على فلان فلان يقولون يحطب يحطب على فلان. نحن الآن بلهجتنا إيش نقول إيش نقول نحن بلهجتنا الآن خاصة في التهام إيش نقول إذا في واحد يكيل على واحد إيش نقول يحاري عليه مش كذا نقول فلان يحاري على فلان يحاري نفس الكلام يعني فلان يحطب على فلان بمعنى ينم عليه. فهنا الحطب حمالة الحطب أي أنها كانت تمشي بالنميمة. نعم. قال أو النميمة فإنها كانت توقد نار الخصومة أو حزمة الشوك أو الحسك. هذا القول الثالث هذا القول الثالث أن معنى حمالة الحطب يعني حزمة الشوك حزمة الشوك أو الحسك الشوك المعروف كانت تحملها على ظهرها وتضعها على طريق من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى القول الثالث هذا يكون الحمل ماذا حقيقة أليس كذلك يكون على القول الثالث أن تحمل الحطب إيش المراد بالحطب إيش المراد بالحطب الشوك تحمله على ظهرها وتضعه أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريقه. فهذه ثلاثة أقوال معنا. نعم. ولا مانع أنها كانت إيش ولا يمنع أنها كانت تفعل هذا كله. نعم. قال أو حزمة الشوك أو الحسك فإنها كانت تحملها فتنثرها بالليل في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عاصم بالنصب على الشتم. قرأ عاصم بالنصب وامرأته حمالة وقرأ الباقون حمالة قرأ الباقون حمالة وقرأ عاصم بالنصب على الشتم. إيش المراد بالشتم؟ يعني الذم. المراد بالشتم هنا الذم. فعلى هذا لما نقرأ وامرأته حمالة مفعول به لفعل محذوف تقديره ماذا؟ أذم أذم حمالة. والزمخشري يعني يقول تعجبني هذه القراءة جدا يعني على أنها على الذم بخلاف ما لو قلنا حمالة إيش سنعربها؟ وامرأته حمالة إيش سنعربها؟ أو نعت نعت أقرب أن نقول نعتا أقرب أن امرأته حمالة نعربها نعتا أو عطف بيان. نعم. قوله تعالى في جيدها حبل من مسد قال أي مما فسد مما مسد أي فتل ومنه رجل ممسود الخلق أي مجدوله وهو ترشيح للمجاز أو تصوير لها بصورة الحطابة التي تحمل الحزمة التي تحمل الحزمة وتربطها في جيدها تحقيرا لشأنها أو بيانا لحالها في نار جهنم حيث يكون على ظهرها حزمة من حطب حزمة من حطب جهنم كالزقوم والضريع وفي جيدها سلسلة من النار. طيب لاحظ الآن هذا الكلام في جيدها حبل من مسد إيش المراد بالمسد؟ قال أي مما مسد أي فتل ومنه رجل ممسود الخلق أي مجدوله وهو ترشيح للمجاز أو تصوير لها بصورة الحطابة يعني الله عز وجل يصورها كذا أنها كانت بالليل تحمل الحطب على ظهرها كما تفعل الحطابة. والمرأة إذا حملت الحطب على ظهرها أين تربط المقدمة؟ من أجل ما يسقط من على ظهرها أين تربط المقدمة؟ على جيدها على عنقها فكذلك حالها في نار جهنم. قال بصورة الحطابة التي تحمل الحزمة وتربطها في جيدها تحقيرا لشأنها أو بيانا لحالها في نار جهنم، إما هذا تصوير لما كانت تفعله في الدنيا أو بيانا لحالها في نار جهنم تكون على هذه الصورة، فإنها يكون على ظهرها حزمة من حطب جهنم. مثل إيش حطب جهنم؟ كالزقوم وماذا؟ والضريع، وفي جيدها سلسلة من نار. ولاحظوا أن الله قال في جيدها ولم يقل في عنقها، قال في جيدها ولم يقل في عنقها، وهذا جاء على طريقة إيش؟ التهكم بها، على طريقة التهكم، لأن في الغالب أن الأعناق هي التي تذكر عند العذاب. قال الله تعالى إذ الأغلال أين؟ في أعناقهم ولا في جيدهم؟ في أعناقهم كذا. فعند العذاب يذكر العنق، وعند الزينة عند الزينة يذكر إيش؟ الجيد، يذكر الجيد. فهذا على طريقة التهكم بها، أنها في جيدها سلسلة قلادة من نار كما قال بعضهم. نعم، وفي جيدها سلسلة، قال وفي جيدها سلسلة من النار، والظرف في موضع الحال أو الخبر أو الخبر، وحبل مرتفع به. الظرف يعني في جيدها على في موضع الحال، أو أنه ماذا؟ خبر، أو الخبر، أو أنه خبر. هذا أحسن، أن نقول خبر مقدم وحبل مبتدأ مؤخر، وهذا أحسن من قولنا أن حبل فاعل بجيدها. نعم، قال والظرف في موضع الحال أو الخبر وحبل مرتفع به. مرتفع به يعني فاعل، أنه فاعل بجيدها لاعتماده، لكن الأظهر أنه أسهل أن نقول في جيدها جار ومجرور، خبر مقدم وحبل مبتدأ مؤخر، هذا أسهل وأيسر. عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة تبت رجوت ألا يجمع الله بينه وبين أبي لهب في دار واحدة. هذا حديث موضوع، وهو الحديث الذي وضعه الوضاعون في فضائل سور القرآن سورة، هذا بعض ألفاظه. بهذا نكون لله الحمد، انتهينا من التعليق اليسير على سورة المسد، ونشرع إن شاء الله في الدرس القادم في السورة التي بعدها. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.